بعض الخوارج يستدلون بقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة على أنه لا يشترط في الجهاد العدة العددية. وأعدوا لهم ما استطعتم، وين تدعيها؟ الله جل وعلا الذي قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما نلاقي الكفار وليس معنا سلاح، نستعد بما نقدر عليه من السلاح، الله أمرنا بهذا. نعم، خوارج عادة يأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر، يأخذون اللي يوافق هواهم ويتركون اللي يخالف هواهم، هذه عادة الخوارج نسأل الله العافية. نعم.